صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنه خيرا وانفعنا عنه كل خير مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيأتي من كلام الصنعاني رحمه الله إثبات الحديث وأنه له طرق وإن كان فيها علة لكن بمجموع تلك الطرق يصلح الحديث. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن تكفر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد. قال هذا من باب الظهار والحديث لا يضر إرساله كما كررناه من أن إتيانه من طريق المرسلة وطريق الموصولة لا يكون علة بل يزيده قوة. والظهار مشتق من الظهر لأنه قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فأخذ اسمه من لوضه وكله بالظهر عما يستهجن ذكره وأضافوه إلى الأم تعني عن الركوع. كما أن الإنسان يعني ماذا وقوعه على امرأته كركوبه عليها كذلك يعني كني بذلك عن الأم. وأضافوه إلى الأم لأنها أم المحرمات. فقد إجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم فاعله كما قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الطلاق ليس بمحرم هذا خلاف تقدم فيه لكن صحيح طلاق مرتان فإمساك بمعروف وإصلاح تسريح بإحسان. الخل ليس بمحرم قد جعل الله لهن سبيلا. الظهار محرم لأنه تعدي ولأنه منكر من القول وزور ولأنه يعني شبه امرأته بأمه. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولما شبه بأمه التي ولدته كان هذا منكر من القول وزور. والمنكر محرم والزور محرم اجتمع في الظهار أمرا أنه منكر وأنه زور وكل واحد منهما محرم واشتد التحريم فيه فلا يجوز الظهار. الواجب تجنبه. قال وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي. وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأم ثم اختلفوا فيه في مسائل. المسائل منها إذا قال شبه بعضو منها كما سيأتي إذا قال أنت علي كرجل أمي أنت علي كيد أمي أنت علي كأصبع أمي. كثير من العلماء يحكونه بالظهر صنعان سيأتي له تحريره. قال الأولى إذا شبهها بعضو منها غيره فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهارا أيضا. وقيل يكون ظهارا إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه. قد عرفت أن النص لم يرد إلا بالظهر الثانية أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا شبهها بغير الأم من المحارم. ثم لم نعلم قضية حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجراها مجرى الظهر، وهكذا أيضا في زمن الصحابة، وما لم يرد به دليل في مثل هذه الأمور يبقى على ظهر القرآن. ولو قال أنت علي كرجل أمي قال هذا محدث، هذا الكلام محدث واجب تجنبه، لكن لا يلزم بالكفارة فيه ويلزم بالحكم عليه. وهكذا حتى ولو على الرأس، وإن كان الصورة في الرأس، القصد أن الظهر شبه، كما أن المرأة إذا وقع عليها يعني زوجها يكون كالذي ركب عليها، فكذلك الظهر شبه بذلك، فاختص الظهر بما لم يختص به دون غيره من الأعضاء. هذا الذي يظهر أنه مخصوص بما لم يختص به غيره من الأعضاء، ولأنه موطن المحمل. هذا يعاد إلى نيته، إذا قال حرام علي كأمي أو كحرمة أمي، فإن نوابه الظهار فإنهم أجروه مجرى الظهار، وإن نوابه التحريم كما تحرم أمي فإنه تحريم، والأقرب أنه تحريم، كما أن أمه محرمة عليه فإن أجر امرأته في الحرمة كحرمة أمي، لو قال كحرمة أختي في مثل هذا الجانب، كل هذا عبارة عن تحريم، حرم ما أحل الله له، فلا يجري مجرى الظهار على الإطلاق إلا إن نوى. إن نوى يكون كناية، مثل كناية الطلاق الحق بأهله. قال الثانية أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا شبهها بغير الأم من المحارم، وقالت إنها ذوية لا يكون ظهارا لأن النص ورد في الأم. وذهب آخرون منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارا ولو شبهها بمحرم من الرضاع، ودليلهم القياس، فإن العلة التحريم المؤبد الثابت وهو ثابت في المحارم كثبوته بالأم. جرى القياس بلا دليل، الأولى الاقتصار على ما ورد به الدليل، يعني لو قال أنت علي حرام كأختي كعمتي كخالتي، كل هذا ما عليه دليل، وإنما هو قياس قاسوه قال الجامع العلة وما إلى ذلك. وما كان ربك نسيا، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ففي الآية دليل على تخصيص الأم، وكذلك أيضا على مزيد بيان في ذلك، إلا اللائي ولدنهم، وتلك ما ولدته لا أخته ولا عمته ولا خالته. قال وقال مالك وأحمد إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية، بل قال أحمد حتى من البهيمة. هذا من مفاعيل أحمد، يعني لو قال أنت علي حرام مثل البهيمة إذا يكون ظهار، هذا ما صحيح. ما هو استهزاء. قال رحمه الله تعالى ولا يخفى أن النص لم يرد إلا بالأم، وما ذكر من إلحاق غيرها بالقياس وملاحظة المعنى، ولا ينتهي دليلا على الحكم. ملاحظة المعنى أي يعني لو لاحظ الإنسان ألفاظ الآيات يرى أن هذا القياس فيه نظر. قال الثالثة أنهم اختلفوا أيضا هل ينعقد الظهار. الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى المنشود بالظهار ظهر الأم بالظهر فقط دون بقية الأعضاء للأم، ولا ينعقد ظهارا إلا بنفر الظهر، وهذا الذي أشاد به الصنعاني هو الصواب. المعنى الثاني على أنه لا ينعقد ظهارا إلا في حق ظهر الأم دون بقية المحارم، الأخت الأم الخالة لا ينعقد ظهارا، فهذا التدقيق الذي سار عليه الصنعاني تدقيق صحيح، والتوسع بغير دليل مع أنه مرهق للناس ومكلف لهم تكاليف شاقة على قيس غير برهان. واحد يقول والله قلت علي امرأتي امرأتي علي مثل الحمار، قال إذن عليك كفارة كذا وكذا وكذا، ما البرهان؟ نعم، قوله وعم أنها ولدنا أم ما لين أمهاتهم إلا الله ولدنهم، يعني يكون للتغليب وإلا فهي أم. قال رحمه الله تعالى الفائدة أنهم اختلفوا أيضا هل ينعقد الظهار من الكافر، وقيل نعم لعموم الخطاب في الآية، وقيل لا ينعقد منه لأن من لوازمه الكفارة وهي لا تصح من الكافر. كل من صح طلاقه صح ظهاره عند عامة أهل العلم، لكن أما الكفارة فهو نفسه ملزم بالإسلام قبل ذلك كله، فعين أسلم وكانت الظاهر لزمت الكفارة وتكون من سائر ما حصل عليه في الجاهلية مثل أيمان، إن كان عليه كفارة أيمان عليه أيمان، يعني مثلا في حال كفره أو نذور وفى بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوفي بنذرك، وهذا من العلم بعد إسلامه وعليه كفارات يؤديها. قال وهي لا تصح من الكافر، ومن قال ينعقد منه قال يكفر بالعتق أو الإطعام أو الإطعام لا بالصوم لتعذره في حقه. وحتى العتق والإطعام لا يقبل الله عز وجل منه أي عمل، قول الله سبحانه قدمنا إلى ما عملوا من عجل هباء منثورا، فلا عتق ولا صوم ولا إطعام في حقه على كفره إلا إذا أسلم وعليه كفارة سواء هذه أو غيرها أداها. قال وأجيب بأن العتق والإطعام إذا فعل لأجل الكفارة كان قربة ولا قربة لكافر، هذا هو. قال الرابعة أنهم اختلفوا أيضا في الظهار من الأمة المملوكة، فذهب الهادوية والحنفية والشافعية إلى أنه لا يصح الظهار منها، لأن قوله تعالى من نسائهم لا يتناول المملوكة في عرف اللغة والاتفاق في الإيلاء على أنها غير داخلة في عموم النساء وقياسا على الطلاق، وذهب مالك وغيره إلى أنه يصح من الأمة لعموم لفظ النساء، إلا أنه اختلف القائلون بصحته منها بالكفارة، وقيل لا تجب إلا نصف الكفارة، وكأنه أقاس ذلك على الطلاق عنده. هذا فيه نظر، فعلى القول بصحة الظهار منها عليها الكفارة كاملة، ما هو نصف الكفارة ولا دليل على التنصيح في هذا الموضع، وعلى القول بعدم ثبوت الكفارة ما عليه كفارة بثبوت يعني ماذا الحكم فيها، ما عليه كفارة من الأصل. والذي يظهر من قوله من نسائهم وإن كان المقصود للنساء الحرائر وترك الإماء، إلا أن المقصود يعني عموم ما توطع من النساء سواء كانت بملك اليمين أو كانت زوجة، وقد جمع الله ملك اليمين مع الزوجة في مواضع كثيرة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وكان الحكم في الزوجة والمملوكة باليمين الحكم واحد في غسل الجنابة، في كذلك التمتع بها، في كثير من الأمور وتفترق معها في أمور، فلا يظهر جماعها في هذا الموضع، وأنه إن قال أنت علي كظهر أمي بمعنى أنت محرمة وطؤك علي كما تحرم ظهر أمي، فاتحد الأمر مع الزوجة، وكلمة من نسائهم خرج مخرج التغليب، هذا هو. والكفارة واحدة في حق الأمة وحق الحرة. قال عائشة الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظهر منها قبل التكفير، وهو مجمع عليه لقوله تعالى من قبل أن يتماسى فلو وطأ لم يسقط التكفير، ولا يتضاعف لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تفعل ما أمرك الله. قال سألت ابن دينار سألت عشرة من الفقهاء عشرة من الفقهاء على المظاهر يجامع قول التكفير فقالوا وثارة واحدة هو قول الفقهاء الأربعة. وعلى ابن عمر رضي الله عنهما أن عليه كفارتين إحداهما للظهار الذي اقترن به العود والثانية للوقت المحرم كالوقت في رمضان نهارا ولا يخفى ضعفه ولا يخفى ضعفه. وعن الزهري وابن جبير أنها تسقط الكفارة لأنه فات وقتها لأنه قبل المزيد وقد فات. وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها من العبادات. هنا زيادة الحديث تبين على أنهما يعيد كفر ولا تعد، أي أنها تجزئك وإن كان قد خالف الصواب ويخشى عليه من الإثم، لكن هذا مجزئ له ولا تتعدد، لا تتعدد ولا تكون غير مجزئة. مجزئة الأولى الواجب أنه لا يمسها حتى يؤدي ما أمر الله، فإن مسها ثم أدى وكان المسيس قبل الأداء أجزأه ذلك وكان مخالفا للصواب والله يعفو عنه. قال وقيل بتحريم المقدمات وقيل حكمها حكم المسيس بالتحريم لأنه شبهها بمن يحرم عليه بحقها الوقت ومقدماته، وهذا قول الأكثرين. وعلى الأقل لا تحرم المقدمات لأن المسيس هو الوقت وحده، فلا يشمل المقدمات إلا مجازا ولا يصح أن يراد به لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز، عن الأوزاعية حل الاستمتاع بما فوق الإزار. هذا ذريعة المسيس بما دون الجماع ذريعة لمسيس الجماع، وما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، لأنه قد علمت أنهم قالوا بأنه لا يجوز له ويحرم، هذا دليل على أنه هو مجمع عليه قولنا تنصر. فما دام محرما بالإجماع أنه يأتيها قبل أن يحرم أنه يجامعها قبل أن يكفر، فما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم. فالمقدمات مثل التقبيل والمسيس والمس وهكذا المداعبة وما إلى ذلك مقدمات لهذا، ولهذا صار قول الأكثرين في هذه المسألة هو الصواب أنه يحرم عليه ويشتد التحريم بما إذا أتاها، لا تقربها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى يعني ما تؤدي ما أمرك الله تفعل ما أمرك الله. والقرب وإن كان المقصود به الجماع يعني حيث كناية عنهم، لكن ما كان ذريعة من قاعدة من هذه القاعدة. نظير ذلك حرم الله على المحرم العدل لأنهم ذريعة إلى الوقاع حال الإحرام، والوقاع حال الإحرام مفسد للحل، وما كان مفسدا لعبادة العبادة حرام. لما كان كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح. هذا هو هذا المسيس وهذا التقبيل، وكذلك أيضا بقي الخلوة بها. الخلوة بها هي ماذا؟ ما يلزم أنها تنفك منه وتذهب إلى أوليائها وتخرج من بيتها، تبقى، لكن تبقى إن كان هذا البقاء مع الورع من رجل يعرف الحكم بقيت، وإن كان مع إنسان يخشى أن يلج في المحرم فالواجب أن يتجنب ذلك حتى يؤدي ما أمر الله. وخولة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم الآية. هذه المرأة الصالحة لا يعلم على أنها انفكت من زوجها وذهبت إلى بيت أوليائها أو إلى بيت آخر، بقيت معه ولكن مع ذلك ما معرفة الحكم، وإن لم يعرف الحكم وجب أن يبين له ذلك وأنه ما يجوز له أن يأتيها حتى يقوم بهذا الواجب. تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا كما ذكر الله في هذه السورة العظيمة. والمساكين ينبغي أن يكون مسكين مسكينا لا يكون مساكين متحدين بحيث يطعم 10 6 أيام أو 6 وجبات أو يطعم مثلا 20 منهم فقط ويكرر عليهم. لا بد من 60 مسكينا من بني آدم. ولا يقول هذا الحيوان مسكين فأنا أطعمه مثلا ويصير مجزئا عني ذلك، لأن من حيل بعض الفقهاء كما ذكروا أن بعضهم قال لا أستطيع أن أطعم 60 مسكين، قال الأمر أيسر من ذلك، خذ حبة تمر وضعها على مكان كذا وكذا على مكان الأمكنة ثم عد الذباب الذي يقع على هذه التمرة إلى عدد 60 ذباب، من هذه الذباب مساكين. هذا من الحيل المحرمة، لا ترتكب ما ارتكبت يهود وتستحل ما حرم الله بأن حيل. والله الأم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومن حيث تلك أم وتلك أم لا يقال أنها ما هي أم سواء من الرضاعة أو من النسب. ولدنهم مخرج الغالب، هذه أم، يعني الجامع بينها الأم، الجامع ها؟ الأم وإن عليك الجدة، يعني أنت علي كظهر جدتي، الجدة أم، الجدة أم، وإن كانت يعني الجامع من حيث الأغلب، لكن الجدة أم. أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لا لا، هي ظهر منها يمتنع عنها وتلك الأخرى ما يلزم يمتنع الأخرى، وما يمتنع عن جميع نسائه. إلى هنا يكفينا ما يتعلق بالظهار، وقد ناقش فيه الصنعاني مواضع كثيرة. كنت جئت بالمغني لابن قدامة حول هذه المسائل، لكن فيه مسائل مشعبة ما ذكره الصنعاني، كلام طيب مختصر مفيد. مما أفاد ابن قدامة قال: وكل زوج صح طلاقه صح ظهاره، وهو البالغ العاقل سواء كان مسلما أو كافرا. ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. نحن نقرأ هذا لأنه صغر كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره، ولا نعلم في هذا خلافا. ويصح الظهار من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة، مسلمة كانت أو ذمية، ممكن نعم ممكنا وطؤها أو غير ممكن وطؤها أو غير ممكن غير ممكن وطؤها. وإذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرام عضو من أعضائها فلا يطهر حتى يأتي بالكفارة، على مذهب الإمام أحمد كما تعلمون. قال: أما إذا قال أنت علي كظهر أمي فهذا إجماع، فهذا ظاهر إجماعا ظهارا ومظاهر أيضا إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. الثاني أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته وعمته وخالته، لا يعني فيما يتكجد كجدة التي هي جدته كظهر جدتي وأختي، فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم. الثالث أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوء الأقارب كالأمهات المرضعات والأخوال من الرضاعة وحلائل الآباء، وهو أيضا قولهم قول الإمام أحمد وآخر. وإن شبهها بظهر أبيه أو بظهره من الرجال قال أنت كظهر البهيمة أو أنت كالميتة، في خلاف قال بعضهم يرى ظهارا. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء، أما إن لم ينوى به فلا. طيب إلى هنا.